إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فنبتدئ في يومنا هذا مستعينين بالله تبارك وتعالى في باب جديد، ألا وهو باب الصوم، حيث قال المصنف في هذا الباب: باب يجب صوم رمضان على المكلف القادر الحاضر الخالي من حيض ونفاس بكمال شعبان أو برؤية عدلين، فإن لم يرى بعد 30 صحوا كذبا أو جماعة مستفيضة أو بعدل لمن لا اعتناء لهم به، ولا يحكم به، فإن حكم به مخالف لزم على الأظهر، وعما إن نقل عن المستفيضة أو العدلين بهما أو بعدل على الأرجح، وعلى العدل والمرجو الرفع للحاكم، وإن أفطر فالقضاء والكفارة، لا بقول منجم، ولا يجوز فطر منفرد بشوال إلا بمبيح. الصوم في اللغة هو المطلق الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كلجما، ومنه ما ذكر الله عز وجل عن مريم أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كان هذا مشروعا في الشرائع السابقة، وأما في شرعنا فلا يجوز الصوم عن الكلام. وأما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات من الفجر الصادق إلى الغروب بنية التقرب إلى الله عز وجل. وهو صوم رمضان منه واجب بالكتاب والسنة والإجماع، من جحده فقد كفر، ومن تركه غير جاحد له فإنه في المذهب يمهل إلى ما قبيل الفجر بما يكفي للنية، فإن لم ينوي ولم يصم قتل حدا. وأما ما سوى ذلك من الصيام فلا يجب إلا لعارض مثل النذر والكفارة ونحو ذلك. فهو قال هنا، بدأ بصوم الواجب فقال: يجب صوم رمضان، هذا ركن من أركان الإسلام، يجب بالكتاب والسنة والإجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى أن قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ركن من أركان الإسلام، وكذلك انعقد الإجماع على ذلك. يجب صوم رمضان، لكن على من يجب؟ هناك شروط لوجوبه. أولا أن يكون الشخص مكلفا، أي أن يكون عاقلا بالغا، فلا يجب الصيام على المجنون ولا على الصبي. وفي المذهب يقولون: لا يندب حتى للصبي، وليس كالصلاة حتى لسبع لا يؤمر به، يقولون لمشقته. وإن كان جاء في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يمرنون أطفالهم على الصيام ويعطونهم اللعبة من العهن إذا بكوا، أو إذا بكى الصبي إلى أن يكون الغروب، لكن المالكية لم يأخذوا بذلك، يقولون يشق على الصبيان فلا يمرنون عليه، هكذا قالوا. على المكلف القادر، إذا كان عاجزا كرجل مثلا كبير لا يستطيع الصوم فهذا لا يجب عليه. الحاضر، أما المسافر فلا يجب عليه أداؤه، لكن يجب عليه قضاؤه كما هو معلوم. الخالي من حيض أو نفاس، ونفاس يعني المرأة لا يجب عليها الصيام، بل ولا يصح منها ولا يجوز لها أصلا، بل يحرم عليها إذا كانت حائضا أو نفساء. ففي شرط وجوب صحة للصيام أن تكون المرأة لا حائضا ولا نفساء. بكمال شعبان، كيف يثبت الوجوب؟ طبعا هناك شروط وجوب فقط، هناك وجوب شروط صحة فقط، وهناك شروط وجوب وصحة، ولعله يأتي تفصيلها في تعليق على الشرح إن شاء الله. بكمال شعبان، يعني كيف يثبت هذا الوجوب؟ قال لك بإحدى ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يكمل الشهر الذي قبل رمضان وهو شعبان 30 يوما، وحينئذ فقد بدأ شهر الصوم، لأن شهر الهجري القمري لا يكون أكثر من 30، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30، لا يمكن أن يكون 31، فإذا اكتمل 30 فقد وجب الصوم في اليوم الذي يليه. أو برؤية عدلين، يعني ما يحتاج أن نرى الهلال إذا اكتمل شعبان 30، لا نحتاج أن نرى الهلال حتى لو كانت السماء مثلا فيها غيم أو فيها غبار يمنع من الرؤية، لا نحتاج إلى رؤية أصلا، لأن الشهر كما قررنا وكما هو متقرر الهجري أو العربي لا يمكن أن يزيد على 30، ومباشرة نصومه في اليوم الذي يليه ولا يحتاج إلى رؤية هلال. طيب، أو أن يرى الهلال، والهلال كيف تثبت رؤيته؟ بطريقتين. الأولى برؤية عدلين، برؤية عدلين لابد أن يراه عدلان، فلا يثبت بواحد ولا باثنين غير عدلين. عند المالكية لا يثبت رؤية، لا تثبت رؤية هلال رمضان بواحد، خلافا لبعض الأئمة الآخرين الذين يرون الواحدة كافية. فإن لم يرى بعد 30 صحوا كذبا. إذا رآه عدلان وصمنا ب يعني بعد مثلا 29 من شعبان ادعى عدلان أنه ما رأياه فصمنا بناء على رؤيتهما، فلما كان آخر الشهر نظرنا فلم نرى الهلال، ثم نظرنا فلم نرى الهلال، يعني نظرنا في ليلة 30 فلم نرى الهلال، ليلة الليلة التي ينبغي أن تكون ليلة العيد أيضا نظرنا فلم نرى الهلال. طيب، نحن سبق معنا أن الشهر لا يمكن أن يكون 31، فحينئذ نحن بين أمرين، إما أن نعلن العيد بناء على الرؤية الأولى، لأننا سنقول رمضان الآن 30 بناء على رؤيتهم الأولى أن الشهر قد دخل في ذلك الوقت الذي زعماه أولا يوم الأول، مثلا رأياه يوم سبت ليلة السبت مثلا، فأعلننا أن السبت هو الأول من رمضان، السبت الذي بعد 4 أسابيع سيكون هو 29. طيب، نظرنا في ليلة الأحد الذي يحتمل أن يكون 30 ويحتمل أن يكون العيد فلم نرى الهلال. طيب، فصمنا يوم الأحد، في ليلة الاثنين ينبغي أن يرى الهلال، فإذا ما رأيناه فنحن بين أمرين، إما أن نعلن الاثنين عيدا بناء على رؤية أول رمضان، ليست هذه رؤية لأنه ما رأينا الهلال الآن، وإما أن نكذبهما. فالمالكية يرون أنه يكذب العدلان حينئذ، يكذب العدلان، لأن الاثنين مهما كان يمكن أن يكونا قد وهما مثلا أو أخطأ أو نحو ذلك، أما أن لا يرى الهلال وقد تراه عدد كبير من الناس فهذا يؤدي إلى تكذيبهما عند المالكية. بعض الأئمة الآخرين لا يرون هذا ويرون أننا نعلن العيد بناء على رؤيتهما الأولى، لكن هنا المالكية يرون أنهما يكذبان بشرط أن تكون السماء صاحية في ذلك اليوم، بمعنى أن لا يكون هناك غبار ولا غيم ولا شيء يمنع من الرؤية. أما إذا كان هناك شيء يمنع من الرؤية فنبني على رؤيتهما الأولى، لأن هنا سبب واضح في عدم رؤية الهلال، عدم رؤيتنا نحن لهلال شوال سببها هذا الغيم أو الغبار أو كذا، فنعلن العيد. أما إذا كانت السماء واضحة وصافية ونظر عدد كبير من الناس ما في أحد رأاه، معناه أن الرؤية الأولى فيها إشكال، فيكذبان ويصام يوم آخر. فيكون ما معنى يكذبان؟ معناه أننا نعد شعبان الأول كان 30 وليس 29 كما زعم هذان العدلان، ونكمل رمضان أيضا 30، لأنه يمكن أن يتعاقب شهران بل وثلاثة كاملة، وسيأتي شيء من هذا في الشرح إن شاء الله. الطريقة الثالثة أو جماعة مستفيضة، أن يراه لفيف من الناس لا تتوفر فيهم شروط العدالة ولكنهم عدد كثير، قيل هم عدد التواتر وقيل دون ذلك، حتى ولو كان دون ذلك المهم أنه عدد كثير، وإن لم يكونوا مثلا فيهم عبيد وفيهم نساء وهؤلاء لا تعتبر شهادتهم في مثل هذا في المذهب المالكي، ولكن لأنها جماعة مستفيضة فيثبت برؤيتهم الهلال. هناك طريقة رابعة لكنها ليست لكل الناس بل لبعض الناس، أشار إليها بقولي أو بعدل لمن لا اعتناء لهم به. إذا كان هناك قوم لا يعتنون برؤية الهلال، مثلا دينهم ضعيف أو مشتغلون بالدنيا أو كذا، مثلا جماعة من رعاة الإبل والغنم وكذا ومشتغلون بالرعي لا يتراءون الهلال ولا يهتمون به كثيرا، يعني أو مشغولون بأمورهم الدنيوية، فهؤلاء يكفي في حقهم عدل واحد، إذا جاء عدل واحد وقال لهم أنا رأيت الهلال فإنه يجب عليهم أن يصوموا بناء على رؤية العدل الواحد هذا، لأن هؤلاء قد لا يتيسر لهم أن يراه عدلان عندهم لاشتغالهم بما، لأنهم لا اعتناء لهم بشأن الهلال ولا يحكم به، يعني أنه لا يجوز عند المالكية أن يحكم بثبوت الشهر بناء على رؤية عدل واحد، لأن هذا لا يثبت به دخول رمضان عندهم، خلافا لمن أثبت دخول رمضان بذلك الشافعية والحنابل. أما المالكية فلا يرون، لا يرون أن رؤية العدل الواحد، لأن كل شيء يشهد عليه شاهدان، هذا هو الأصل، وسائر الشهور يشهد عليه شاهدان. وقد جاء في الحديث الذي يعني بعض العلم قوي، فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا حديث معروف في السنة، فقالوا خلاص تمسكوا بهذا. هناك أحاديث ظاهرها أنه صيم برؤية واحد، بعضها ضعيف كحديث الأعرابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الهلال فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال نعم فأمر الناس بالصيام، هذا حديث ضعيف معنى، ويعني لو صح لكان مشكلا من جهة أخرى، وهو أنه لم يبحث عن عدالته أصلا، فقط الإسلام، وهو ضعيف هذا الحديث. لكن هناك حديث آخر حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصام وأمر الناس بالصيام، هذا أخذ به الشافعية والحنابل ولم يأخذ به المالكية، والحديث هذا محتمل عندهم للتأويل، لأنهم يقولون قد يكون هناك شاهد آخر كان رآه قبل ابن عمر، فانضافت إليه شهادة ابن عمر، ليس الحديث نصا صريحا لا يحتمل في أنه صيم بشهادته، صحيح أن هذا ظاهره لكنه محتمل، فإذا جمعته مع الحديث الآخر إذا شهد شاهدان فصوموا، هنا هذا اشتراط لصيام اثنين لرؤية اثنين وأفطروا، قالوا خلاص نرد حديث ابن عمر إلى هذا الحديث، فنقول لعل حديث ابن عمر ليس نصا صريحا، أما هذا نص صريح لأن العدد نص صريح، فهو قال إذا شهد شاهدان، والآخرون يقولون هذا مفهوم نقدم عليه هذا الظاهر المنطوق، فالمسألة اجتهادية محتملة. طيب، ولا يحكم به، يعني لا يجوز عند المالكية أن يحكم به. طيب، لكن قد يحكم به حاكم ليس مالكيا كشافعي مثلا، شهد عنده شاهد واحد فحكم به، فهل يلزم المالكي من كان مالكي المذهب حينئذ الصيام؟ هذا فيه تردد، والمصنف اختار أنه يلزمه، ولهذا قال فإن حكم به مخالف لزم على الأظهر، إن حكم به مخالف في الفروع الشافعي مثلا، فالأظهر أنه يلزم من كان مالكي المذهب أن يصوم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. طيب، ما دام أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذه قاعدة متقررة حتى في المذهب، لماذا حصل التردد؟ سبب التردد أن هذا في العبادات، والأصل أن حكم الحاكم لا يدخل العبادات، وإنما يدخل الأمور التي لها علاقة بالأمور السلطانية من المعاملات ونحو ذلك، فلهذا تردد علماء المذهب، بعضهم قال هذا من العبادات فلا يلزم، لأن هذا حكم الحاكم لا يدخل العبادات، وبعضهم قال بل يلزم، لأن كأنهم نظروا إلى أن الصيام هذا من الأمور العامة التي إذا صام بعض أهل البلد وأفطر بعض أهل البلد يحصل هرج ومرج في البلد، ويحصل افتيات على السلطان ولغط، فبالتالي خلاص إذا حكم الحاكم بثبوته رفع الخلاف. وعما وهذا هو لما مشى عليه الشيخ الدردير هنا، فقال فإن حكم به مخالف لازم على الأظهر، وهناك قول ثالث بأنه يلزم تبعا لاستقلالا، لأنه عفوا أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعا لاستقلالا، سيأتي إن شاء الله. وعما إن نقل عن المستفيضة أو العدلين بهما أو بعدل على الأرجح، قوله عما بمعنى أن الصوم إذا ثبت في موضع واحد من بلاد المسلمين لزم جميع المسلمين أن يصوموا في جميع البلاد على المذهب المالكي، فليس عندهم ما يعرف بتعدد المطالع، يعني لا يقال مثلا أهل أندونيسيا لهم مطلع وأهل أو مطلع، وأهل باكستان عندهم مطلع، وأهل فارس عندهم مطلع، وأهل الخليج والشام عندهم مطلع، وأهل مصر عندهم مطلع، والسودان، وأهل المغرب عندهم مطلع. لا، بل إذا رآه شخص لزم جميع البلاد. لكن حكى بعض الأئمة في مذهب مالك كابن عبد البر أنه وقع الإجماع على أن البلاد المتباعدة جدا لا يلزم بعضهم الصيام برؤية بعض، قال كخراسان من الأندلس، خراسان يعني ما يسمى الآن مثلا إيران وما حولها، طبعا كانت، فإذا رؤية مثلا هلال هناك يقول إجماعا لا يلزم أهل الأندلس رؤيتهم، لكن معناه أن البلاد المتقاربة نوعا أو في الأصح البلاد المتباعدة لا جدا على المذهب المالكي رؤيتهم واحدة، وهذه مسألة فيها خلاف، إن بعض العلماء يرون أن كل بلد لهم رؤيته، وبعض العلماء يرى أن رؤيتهم واحدة، وهذا هو المذهب المالكي اللهم إلا ما حكي عليه الإجماع من البلاد المتباعدة جدا كما قررناه. وهناك قول ثالث وهو في المذهب، وهو لبعض علماء المذهب، لا أذكر هل هو ابن الماجشون أو سحنون، لعله يأتي في التعليق على الشرح، وهو أن كل إمام يتبعون، أن كل بلد يتبعون إمامه، وأن هذه أمور يتبعون السلطان. وهذا القول هو الذي عليه العمل الآن، هذا القول الثالث هو الذي عليه العمل الآن، فإنه قد يكون هناك بلدان متجاوران، ومع ذلك فإن كل أهل بلد يصومون مع حكومتهم ومع إمامهم لئلا يحصل لغط وانشقاق في البلد الواحد، والله أعلم. وطبعا المسألة مبسوطة في كتب أحاديث الأحكام وما استدل به كل من الفريقين. إن نقل متى يعم الباقين الذين لم يروا الهلال؟ قال لك إن نقل عن المستفيضة أو العدلين بهما أو بعدل على الأرجح. إما هو الآن إذا ثبت بمستفيضة أو ثبت بعدلين، طبعا كمال شعبان واضح لا يحتاج أصلا إلى نقل، شيء معروف عند الناس، لكن رؤية الهلال إما أن تثبت بمستفيضة أو بعدلين، وعلى كل فإما أن ينقله عن المستفيضة أو عن العدلين مستفيضة أو عدلا، فعندنا أربع صور: نقل مستفيضة عن مستفيضة، نقل عدلين عن عدلين، نقل عدلين عن مستفيضة، نقل مستفيضة عن عدلين، بمعنى أن يكون رأه عدلان ونقله عن هذين العدلين الرائيين إليك أنت عدلان، أو جماع مستفيضة ليسوا عدونا لكنهم كثير، أو العكس رأه جماعة مستفيضة ونقله عن الجماعة المستفيضة عدلان مثلا، أو نقله عدلان عن عدلان، أو مستفيضة عن مستفيضة، هكذا. فإذا تحقق هذا لزم من بلغه الصوم بهذه الطريقة، مستفيضة عن مستفيضة وعدلين عن عدلين. طيب، أو بعدل على الأرجح، أو بعدل على الأرجح يقصد بها كما سيبينه في الشرح سيأتي، أنه يقصد بها إذا نقل عدل أنه ثبت عند الحاكم برؤية عدلين أو مستفيضة، إذا نقل عنهما مباشرة يقولون لا لا لا يجزي. إذا عدل مباشرة جاء هكذا وقال لك أخبرني فلان وفلان العدلان أنهما رأي الهلال، يقولون هذا لا يثبت به رؤية الهلال. أما إذا أخبرك عن ثبوت ذلك عند الحاكم، قال لك أنا كنت عند الحاكم وثبتت عنده الرؤية إما بمستفيضة أو بعدلين، فإن هذا يلزم، هكذا قال. وهناك تفاصيل لعلها تأتي في الشرح إن شاء الله. وعلى العدل والمرجو الرفع للحاكم، يقول لك يجب على، هذه تفيد الوجوب، على العدل أن يرفع إلى الحاكم رؤيته ولو كان واحدا، يعني إذا أنت رأيته وأنت ما شاء الله عليك عدل، هل ترفع أو تقول ما فائدة أن أرفع وأنا واحد، خاصة إذا عرفت مثلا أن الحاكم مالكي مثلا فلن يأخذ برؤيتك. قال لك لا، يجب عليك أن ترفع ولو كنت واحدا، لعل الحاكم أن يكون ممن يأخذ بالواحد مثلا إذا كان شافعيا أو كذا، أو لعله أن ينضاف إليك غيرك، لعلك أن تشجع شخصا آخر قد رآه. ولهذا قالوا حتى الفاسق يستحب له أن يرفع، ليس معنى هذا أن الفاسق لا يرفع، لا، لكن لا يجب عليه. لماذا؟ لأن الفاسق أصلا مردود الشهادة، لكن قالوا يستحب له أن يرفع. لماذا؟ قالوا ليفتح الباب لغيره، ربما إذا فيه شخص مثلا رآه أو اثنان رآياه مثلا، وكل واحد يظن أنه رآه منفردا فيتردد مثلا، فلما يأتي الفاسق ويقول أنا رأيته، يتشجع الآخر ويقول أنا أيضا رأيته، ويأتي الفعل الآخر يقول أيه نعم أنا أيضا رأيته مثلا. إذن هذا بالنسبة للعدل. والمرجو، ما معنى المرجو؟ المرجو هو الذي لم تثبت عدالته لكن يرجى أن تثبت عدالته، مثل المجهول، شخص لا يعرفه الحاكم، هل يجب علينا؟ نعم يجب، لأنه سوف يبحث عن عدالته وتثبت عنده ويأخذ بشهادته، فيجب عليه أن يرفع للحاكم، لأن هذه مسؤولية عامة عن دين المسلمين، لابد مدام أنت رأيته أن تخبر الحاكم حتى يصوم الناس، أو على الأقل ربما ينضاف إليك غيره. وإن أفطر، طيب سبق أن الواحد لا يلزم غيره الصيام برؤيته هو، لكن هو نفسه ما حكمه؟ قال لك هو نفسه يجب عليه أن يصوم في المذهب المالكي. أنت مثلا رأيت الهلال وحدك فأخبرت الحاكم فقال لك والله معلش أنت واحد ولا أخذ بشهادتك. هل أنت ما موقفك الآن؟ فلم يعلنوا الصيام، قالوا غدا هو المكمل لشعبان. قال لك يجب عليك أن تصوم لأنك رأيته رأي العين. ماذا بعد اليقين؟ أنت رأيته وتعلم أن اليوم يوم من رمضان، فكيف تفطر؟ فقال لك يجب عليك أن تصوم سواء كنت عدلا أو كنت مرجو العدالة أو كنت فاسقا والعياذ بالله، يعني أو كان ذلك الرأي فاسقا، فإنه هو وإن كان فاسقا هو الفاسق، نحن نرد خبره لأننا لا نثق به، أما هو يعلم من نفسه هل هو صادق أو كذب. فإذا كان يعلم أنه رأى الهلال يقينا فهو يعلم صدق نفسه، فيجب عليه أن يصوم أيضا حتى ولو كان فاسقا. فإن أفطر فقال مثلا متأولا أنني أنا واحد من قومي، ما دام أن الناس لم يصوموا أنا أيضا مثلهم، لم يثبت رمضان يعني في البلد، فأنا أيضا أفطر مثل ما أفطروا، قال لك عليه القضاء والكفارة بناء على أنه تأويل بعيد. سيأتينا إن شاء الله وقد مر في كتب سابقة أن المفطر إذا تعمد الفطرة فإن كان له تأويل قوي وقريب فلا كفارة عليه، وإن كان تأويله بعيدا وجبت عليه الكفارة، والقضاء لازم على كل حال على كل حال. لكن هذا عندهم قالوا تأويل بعيد، يعني هذا هو المعروف الذي مشى عليه مصنف، وهو يعني كان هو المذهب، يعني أنه إذا أفطر بناء على أنه تأويل بعيد فإنه يقضي ويكفر. وأريد هنا أن أشير من باب الفائدة فقط أن بعض العلماء الآخرين يرى أنه صوم بناء على بعض الأحاديث صومكم يوم تصومون وكذا، ففهموا من هذه الأحاديث أنه إذا لم يثبت ويشتهر عند الناس فلا يلزم الصيام. لكن في المذهب المالكي لا يرون أن هذه الشبهة كافية لسقوط الكفارة عنه، لا بقول منجم، المنجم هنا لا يقصد به من يدعي علم الغيب بالنظر في النجوم، لا والعياذ بالله هذا لا ليس هو المراد، وإنما المراد المنجم أي الذي يعلم الذي يحسب دخول الأشهر ورؤية الهلال ونحو ذلك بالحساب، هذا هو المقصود بالمنجم هنا، ينظر في سير النجوم أو يعني تقوس الهلال أو غير ذلك حيث يحسب حسابا هل يمكن أن يرى الهلال أو لا كما هو موجود في زماننا أو من قديم، هذا شيء قديم، فهل هذا يعمل به؟ قال لك لا يعمل به، وقد حكي الإجماع على عدم الأخذ به، وقد زعم بعضهم أن مذهب الشافعية الأخذ به، وهذا ليس بدقيق، حتى المحشي الصاوي ذكر هذا ناسبا إياه للشافعية ورد عليه المقرر المبارك وعرف وقال إن هذا العزو ليس بصحيح. الظاهر أن هذا قول بعض المتأخرين من الشافعية، ولهذا بعض العلماء قالوا هذا لا عبرة به لأنه مخالف للإجماع السابق المنعقد قبله، وأظنهم ذكروا هنا ولعله يأتي معنا في الشرح أن هذا حتى لو حكم الحاكم به كأنهم يرون أنه لا يؤخذ به، وهذا ابتلي به يعني كثير من المسلمين الذين في بلاد يأخذون بالحساب، الآن في بلاد معروفة من بلاد العجم يأخذون بالحساب، فما موقف المسلم الذي يعيش هناك؟ هل يمشي مع الناس أيضا بناء على القول بأنه يمشي معهم؟ يقول لا، لا يثبت دخوله بقول منجم، هذا هو المذهب. ولا يجوز فطر منفرد بشوال. طيب العكس عكس الصورة السابقة، إنسان انفرد برؤيته لا لشوال، ونحن نعلم أن العيد صومه واجب، صومه حرام وفطره واجب، فطره واجب وصومه حرام، والناس سوف يصومون لأنه لم يثبت إلا بشخص واحد وهذا لا يثبت به الشهر، وهنا هلال شوال لا يثبت إلا برؤية عدلين عند عامة أهل العلم إلا قولا شاذا لأبي ثورة وغيره، وقد سبق الحديث إذا شهد شاهدا فصوموا وأفطروا ولم يعارضه شيء هنا بالنسبة للفطر، فعامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن شوال لا يثبت إلا بعدلين. طيب بناء على هذا إذا أنت رأيت الهلال ولكن ردت شهادتك لأنك واحد وأنت تعلم يقينا أن غدا هو الأول من شوال، ماذا تفعل؟ تفطر ولكن لا تظهر الفطرة، ولهذا هو قوله هنا ولا يجوز فطر، هو نفسه شرحه في شرحه قال أي إظهار الفطر، هذا هو الذي يقصد، وإلا فقالوا نية الفطر عليه واجبة، يعني يفطر بنيته، لكن هل يأكل ويشرب؟ قال لك لا. قالوا ولو أمن اطلاع الناس عليه، قال شيخي الذي كنت أدرسه لأنه ربما يطلع عليه شخص فجأة فيتهم بالفسق والفجور، يعني تخيل أن شخصا دخل عليه فوجد يأكل في آخر يوم من رمضان ثم قال أنا رأيت الهلال، سيتهم بأنه إنما قال هذا من أجل أن يبرئ ساحته وأنه زنديق أو كذا يفطر في رمضان، خاصة أن العوام يستعظمون صوم رمضان فطر رمضان أعظم مما هو أعظم منه، مثل ترك الصلاة مثلا. فبالتالي ولا يكاد يفعله عندهم إلا زنديق أو شخص يعني دينه رقيق جدا. فإذا قال بعد ذلك أنا رأيت الهلال، قالوا هذا إنما يقول هذا ليدفع المعرة عن نفسه. فإذا إلا بمبيح، ولهذا قال إلا بمبيح، إلا إذا كان هناك سبب ظاهر يمكنه أن يعتل به، مثل أن تكون المرأة حائضا، فإنها طبعا هي أصلا مرأة شهادتها غير مقبول، لكن عموما في هذا يعني عند المالكية. لكن إذا رأت الهلال وعرفت يقينا أن غدا وشوال وكانت حائضا، فإنها تأكل عادي، إذا قيل لا تقول أصلا أنا حائض. طبعا هذا واضح لأن الحائض أصلا لا يجوز صومها، لكن الأوضح من هذا أن يكون شخص مثلا رجل ولكنه مريض عنده مرض، فإذا قيل له لماذا والمريض لو صام صح، لكن فإذا قيل له كيف تفطر يقول أنا مريض، أنا مريض، وهو معروف أنه مريض، فلا تهمة فيه حينئذ، وهو لن يقضيه لأنه يعرف أن هذا اليوم هو الأول من شوال، وإن كان الناس لم يثبت عنده لن يقضيه. فإن كان لا عذر له ظاهر يمكن أن يحتج به وأن يعتل به فيفطر بنيته فقط يقول، ولا يظهر هذا الفطرة. وقالوا في بعض المتون هنا ما ذكر ولو أمن الاطلاع عليه، كما قلت لكم قال الشيخ، لأنه قد يطلع عليه وإن ظن هو أنه بمأمن عن ذلك، الله أعلم. ثم تكلم عن يوم الشكوى، هذا يأتي في درس قادم. نمر الآن على الشرح. قال في الشرح: باب في الصوم. يجب صوم رمضان على المكلف أي البالغ العاقل، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. العبادات البدنية لا يختلف فيها الأحرار عن العبيد، لأنها ليست عبادة مالية. عرف القرافي الصيام بقوله: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما، مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن، فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد. هكذا عرفه. قال الشارح: القادر على صومه لا على عاجز عن صومه حقيقة لا يستطيع، أو حكما. من هو العاجز حكما؟ عاجز حكما معناه هو في الأصل قادر لكنه في حكم العاجز، كمرضع لها قدرة عليه ولكن خافت على الرضيع هلاكا أو شدة ضرر. مرضع هي تستطيع أن تصوم، لكنها إذا صامت انقطع لبنها وتضرر الرضيع، هذه قادرة حقيقة لكنها حكما عاجزة، لأنه سيترتب هلاك أو شدة ضرر على الرضيع. وقال المحشي: أدخلت الكاف الحامل، الحامل التي تخاف على حملها مثلا، خاصة إذا لم تخف على نفسها وإنما تخاف على حملها، فهذه وإن كانت في الظاهر أنها قادرة لكنها حكما عاجزة. الحاضر لا على مسافر سفر قصر، قال المحشي أي مباحا طبعا، لأن الرخص لا تستباح في المذهب المالكي إلا بالسفر، سفر القصر المباح. قال وذكر هنا المحشي المقرر ما كنا ذكرناه، أن هذا الصوم يجب بالكتاب والسنة والإجماع، فمنكر ذلك كافر لأنه منكر ما علم من الدين بالضرورة، وأما لو ترك الصيام مع اعتقاد وجوبه فيقتل كما في الحطاب فانظره. طيب قال الشارح: الخالي من حيض ونفاس لا على حائض ونفساء، فشروط وجوبه خمسة، وجوب فقط يعني من غير صحة، شروط وجوب حتى لو مع الصحة بعضها: البلوغ والعقل والقدرة والحضور، حضور يعني عدم السفر، والخلو من الحيض والنفاس، ويصح مما عدا المجنون، هكذا عندي مما، ولو قال ممن لكان أوضح يعني، ما أدري هل هذا من نسخة أو لا، المجنون والحائض والنفساء. إذن العقل والخلو من الحيض والنفاس شرط وجوب وصح، أما البلوغ والقدرة والحضور هذه شروط وجوب فقط، إذا فقدت فلو صام صح ولا يجب عليه، لكن لو صام صح، الصبي لو صام صح ولا يجب عليه، والعاجز لو صام صح لكن لا يجب عليه، والحاضر عفوا المسافر لو صام صح لكن لا يجب عليه. ولهذا قال: فيكون العقل والخلو منهما أي من الحيض والنفاس شرطي صحة أيضا كما سيأتي، وأما الإسلام فشرط صحة فقط، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة فيجب عليه لكن لا يصح منه حتى يسلم، فإذا تركه حسب عليه في الآخرة، هذا معنى هذا الكلام. وسيأتي أن النية ركن، وأيضا الركن الآخر هو الإمساك عن المفطرات. نعم. وأما وسيأتي أن النية ركن، ودخل المكره في العاجز المكره هو نوع من أنواع العاجز عن الصيام، من أكره على عدم الصيام كان هدد بالقتل ليفطر فأفطر فهذا عاجز عن الصيام. طيب، لكن هل يقصد أنه لا يجب عليه بحيث لا يجب عليه القضاء، أو يقصد أنه يجب عليه القضاء؟ هذا ينبغي تحريره، ينبغي تحريره. ما ذكره هنا لا هو ولا المحشي ولا المقرر. قال المحشي: والصحة من الصبي وإلى آخره لا تنافي الكراهة كما في صوم الصبي، أو الحرمة كما في صوم المريض إن أضر به. يعني هو صحيح، لكن حكمه التكليفي صحيح من جهة الحكم الوضعي، لكن حكمه التكليفي قد يكون صحيحا جائزا، كما إذا كان في مرض يعني خفيف لا يضر به لكن يتحامل على نفسه، وقد يكون صحيحا مكروها كصوم الصبي عند المالكية، لا يرون أن الصبي يدرب على الصوم كما تقدم، وقد يكون حراما كما في صوم المريض الذي يضر به الصيام فهو لا يجوز له ذلك، لكن إذا صام صح وأثم بكمال شعبان، أي ويجب ويتحقق بكماله 30 يوما، أو برؤية عدلين وأولى أكثر، فيجب على كل من أخبراه بها، أي أخبره العدلان بالرؤية، الصوم، وإن لم يرفعا لحاكم. لا يشترط حتى لو أخبراك هكذا بصورة كما يقال في اللغة المعاصرة شخصية فيجب عليك الصوم، ويجب عليهما الرفع إذا لم يره غيرهما كما يأتي. هذا واضح، إذا كان لم يره إلا اثنان فيجب عليهما أن يرفع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو يجب عليهما أن يرفعا حتى تثبت للناس الرؤية. فإن ثبت برؤيتهما ولم يرى الهلال، أي هلال شوال، بعد 30 يوما لغيرهما، يعني لا يقبل، هذا قيد لهذه المسألة التي شرحناها آنفا، لا يقبل أن يراياه هما مثلا فيقولان قد رأينا هلال شوال، لا نقبل منهما، لا بد أن يراه غيرهما. لماذا؟ لأنهما متهمان بدفع المعرة عن أنفسهما حتى لا يكذبا، فنقول لا معلش، إذا كان الذي رآه زيد وعمر فلا بد أن يراه غيرهما، أما إذا جاء زيد وعمر أيضا في شوال فقالا رأينا هلال شوال، نقول معلش لا، أنتما متهمان أنكما تريدان أن لا تكذبا، حال كون السماء صحوا لا غيم بها ليلة 31 كذبا في شهادتهما برؤية رمضان، فيجب تبييت الصوم لليوم التالي، ويكون هو المكمل لرمضان، ويكون شعبان كان 30 ورمضان 30 هكذا، ورمضان أيضا يكون 30 كما شرحنا آنفا. وقولنا لغيرهما احتراز مما إذا شهدا برؤية شوال، فإنه لا يقبل منهما لاتهامهما على ترويج شهادتهما الأولى. هذا هو. طيب، قال: وبرؤية جماعة مستفيضة وإن لم يكون عدولا، وهي التي يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، هذا معناه أنها بلغت عدد التواتر، وهذا أحد قولين، وهناك قول آخر أنه المحصل للعلم أو الظن فقط، معناه لم يشترط العلم، وعلى هذا فيمكن أن يكون عددا كبيرا لكنه دون عدد التواتر. إذن هناك قولان في تفسيري المستفيضة، كما قال الصاوي المحشي: اعلم أن المستفيضة وقع فيها خلاف، الذي ذكره فلان وفلان أنه المحصل خبره العلم أو الظن، والذي لفلان أن الخبر المستفيض هو المحصل للعلم لصدوره ممن لا يمكن تواطؤهم على باطل لبلوغهم عدد التواتر، وهذا الذي مشى عليه الشارح هنا، وقال هذا هو الحق. المحشي قال هذا هو الصواب، أنه لا بد أن يبلغ عدد التواتر، وإلا فنعم. قال: أو برؤية جماعة مستفيضة وإن لم يكون عدولا، هذا هو لفيف من الناس حتى لو فيهم العبد والمرأة ونحو ذلك، وهي التي يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، أي كل واحد يدعيها، لا أنه يدعي السماع من غيره كما يقع لكثير من العوام. ليس المقصود بالمستفيضة إشاعة وانتشرت، لا، أن يكون كل واحد من هؤلاء المستفيضة، جماعة المستفيضة، قد رأى الهلال. مرأة مثلا تقول رأيت الهلال، شخص مجهول يقول رأيت الهلال، عبد يقول رأيت الهلال، مثلا عبدان وامرأتان ومجهولان وهكذا، مثلا مراهقان، والمهم لفيف من الناس، يعني ما أدري يعني التفاصيل، لكن عموما لفيف من الناس حتى ولو كانوا لا يقبل شهادة كل منهم على انفراده. طيب، قال: أي كل واحد يدعي، لا أنه يدعي السماع من غير. أما إذا كان مثلا رآه شخصان مثلا مجهول وعبد مثلا، ثم انتشرت الإشاعة في البلد وصار يخبر بها المئات، هذا لا يقبل، لأن مرجعه إلى رؤية اثنين. نحن نتكلم عن أن يكون رآه جماعة مستفيد، لا أنه انتشر في الناس، لا. ولا يشترط فيهم العدالة ولا الذكورة والحرية، كل هذا لا يشترط. أو برؤية عدل بالنسبة لمن لا اعتناء لهم به، أي بالهلال، كانوا أهله أم لا، أي خلافا للشيخ خليل، لأن الشيخ خليل قيده بأن يكونوا أهله، فقال ما كونهم أهله أو لا، لهذا لا صلة له بالأمر، بل المهم أن يكونوا لا اعتناء لهم بشأن الهلال، فيكفيهم واحد هؤلاء فقط. قال المقرر: قلت: ومثل خبر العدل أو أقوى منه ما حدث في هذه الأزمنة من انتشار خبر الصوم وعمومه بواسطة البرقية سلكية أو غير سلكية أو بالآلة المسمى بالراديو، كما تضافرت بذلك فتاوى علماء العصر، وذكر كلاما طويلا في هذا، وهذا نستفيد به، يعني أن مثل الآلات الحديثة والبث الحديث الآن لأنه مراقب حكوميا ويعاقب من خالف فيه عن الضوابط وكذا، فهو معتبر ويبنى عليه الأحكام، لأنه كأن بعض المعاصرين الذين تقدموا اختلفوا في أول ظهور هذه الأشياء هل يبنى عليها أو لا. هو يقول إذا كان العدل الواحد إذا نقل عن كما سيأتي، إذا نقل ثبوته عند الحاكم يقبل، فمن باب أولى مثل هذا، لكن ليس هذا في موضعه هنا، مع أنهم وضعوه هنا، لكن موضعه ما سيأتي في أنه إذا نقل العدل عن جماعة مستفيضة أو عن عدلين بمعنى أن ذلك ثبت عند الحاكم فيحكم به فيتبع، ولا يحكم به أي برؤية العدل، أي لا يجوز للحاكم أن يحكم بثبوت الهلال برؤية عدل فقط عندنا معاشر المالكية، ولا يلزم الصوم إن حكم به إلا لمن لا اعتناء لهم بشأن الهلال. يعني لو أن حاكما مالكيا مثلا حكم به، هذا حكمه مناقض لمذهبه، إذا لم يكن مجتهدا هذا الحاكم فإنه لا يقبل، هذا حكمه هو مقلد فرض التقليد، ومع ذلك حكم بما يخالف من غير اجتهاد معتبر، فبالتالي لا يقبل هذا، ولا يلزم أحدا أن يصوم بهذا إلا من لا اعتناء لهم بشأن الهلال، فقد تقدم أنه يكفي في حق الواحد. فإن حكم به مخالف لنا يرى ذلك مثل الشافعي مثلا، لزم الصوم وعم الجميع على الأظهر من أحد الترددين، وكان لعل الشيخ خليلا ذكر ترددا في هذا، فقال لك الأظهر من القولين أنه يلزم هذا لأنه حكم حاكم فيرفع الخلاف وإن كان في العبادات، وذكر هنا أن هذا قول بعض علماء المذهب، وأن بعضهم قال لا لأن هذا لا يدخل العبادات، وقول ثالث أنه يدخل العبادات تبعا لاستقلالا. طيب، هنا ذكروا مسألة عكس المسألة المتقدمة، وهي إذا شهد واحد، إذا شهد مثلا اثنان ثم كذبا، كان ينبغي أن يكذبا كما تقدم بناء على المذهب المالكي، لكن الشافعي حكم بالفطر بناء على مذهبه أنهما لا يكذبان في هذه الحالة، فهل يلزم المالكية الفطر؟ قالوا لا بل يصوم. لماذا؟ قالوا لأن الخروج من العبادات أصعب من الدخول فيها، هكذا قالوا. طيب، عفوا، إذا حكم بعدل واحد فإنه لا يلزم، أما بعدلين فلقوة الخلاف يفطر. على كل هذه فائدة زائدة يعني ليست من أصل المتن. قال: وعم الصوم سائر البلاد والأقطار ولو بعدت. إذن هنا المسألة التي ذكرتها آخرا مقصود بها إذا اعتمد على عدل واحد، لأن الشافعي يعتمد على عدل واحد، فإذا في نهاية الشهر أيضا بنى على رؤية العدل الواحد قال لا يلزم أن يفطر، لأنه ازداد ضعفا على ضعف، يعني كأنه خالف المالكية مرتين. أما هنا إذا خالفهم في أمر واحد بأن اعتمد على عدلين في الأول ثم لم يكذبهما فيلزمه الفطر، لأن الخلاف هنا قوي، فراعوا الخلاف القوي ولم يراعوا الخلاف الضعيف. قالوا: عم الصوم سائر البلاد والأقطار ولو بعدت، هذا هو المذهب المالكي، كما قلنا. لكن بعض علماء المالكية كابن عبد البر قال إجماعا يعني لا يدخل فيه مثلا البلاد المتباعدة جدا كخراسان مع ليش مع الأندلس. قال: وإن نقل عن المستفيضة أو عن العدلين، إن نقل عن المستفيضة أو عن العدلين بهما، أي بالمستفيضة أو العدلين، فالصور أربع، الصور أربع: نقل استفاضة عن مثلها أو عن عدلين، ونقل عدلين عن مثلهما وعن استفاضة، ولو لم يقع النقل عن الحكم من حاكم كما هو ظاهر كلام بعضه، لو نقلوا فقط مباشرة من غير أنه ثبت عند حاكم أو لا، وهو الذي تقتضيه القواعد الشرعية، تقتضيه القواعد الشرعية، كل من بلغه حكم عن عدلين أو عن ناقل عنهما بشرطه، شرط قال المحشي أن ينقل عن كل عدل عدلا. نعم، وجب العمل به، وقيل لابد من العموم في النقل عن الحكم بهما، يعني كأنه إذا ثبت بعدلين عند بعدلين فقط فلا بد أن يكون العموم في النقل عنهما أنه ثبت عنده، لكن هذا قال حكاه بقيل. إذن الأول هو الأصل، الأصل أنه لا يلزم نقله عن حاكم، لو نقل مستفيضة عن مستفيضة أو عدلان أو عن عدلين عن كل من العدلين ونحو ذلك جاز. وأما نقل العدل الواحد فلا يكفي، يعني إذا نقل واحد عن العدلين أو عن المستفيضة لا يكفي، قيل مطلقا. والراجح يعني الراجح أن فيه تفصيلا، ما هو؟ أنه إن نقل عن حكم الحاكم بثبوته بالعدلين أو بالمستفيضة كفى وعم، وأما إن نقل عنهما مباشرة لا يكفي، يعني إذا نقل قال أخبرني فلان وفلان أنهما رأي الهلال هذان العدلان لا يكفي، أما إذا نقل أنه ثبت عند الحاكم برؤية فلان وفلان هذا يكفي، هكذا قالوا. طيب، وعما وإليه أشار عم البلاد جميعا، وإليه أشار بقوله أو نقل أو نقل بعدل واحد أي عن حكم الحاكم لا عن العدلين ولا مستفيضة على الأرجح، لكن في كانه في حاشية الدسوق الصوي أيضا وافقه تمام، لكن في حاشية الدسوق نوع مخالفة لهذا لأنه فرق بين العدلين والمستفيضة، فليراجع نقل العدل الواحد عن العدلين والمستفيضة كأنه فرق بينهما، هنا جعلهما من باب واحد وأقره المحشي، لكن هناك في الدسوق تفصيل آخر يراجع. قال ويجب على العدل وأولى العدلين إذا رأى الهلال وعلى المرجو القبول الذي يرجو أن يقبل عند الحاكم وإن لم يكن الآن عدل لكن يمكن أن يبحث عنه ويعدل، الرفع للحاكم أي بتبليغه أنه رآه ولو علم المرجو جرحة نفسه، يعني إذا كان مثلا يعلم من نفسه أنه يفعل كبيرة لكن الناس لا يعلمونه، هذا أيضا قد يقع، إنسان مثلا يعلم من نفسه أنه والعياذ بالله مثلا يشرب الخمر أو أنه اعتدى على مال معين أو كذا، لكنه يعلم أنه صادق في هذه الشهادة ويعلم أنه إذا رفع للحاكم يرجو أن يعدله لأنه لن يطلع على شربه الخمر هذا، فهل يقول لا أنا أعلم أنني في الحقيقة لست بعدل، ولا لا يرفع لأنه يعلم أنه صادق في أنه رأى الهلال وإذا عدلوه يسكت وتقبل الشهادة؟ قال لك الثاني، ولو علم المرجو جرحة نفسه لعله أن ينضم إليه من يثبت به عنده فيحكم بالثبوت، يعني قد وإن كان واحدا قد يأتي آخر من ضاف إليه، وقد يكون الحاكم ممن يرى الثبوت بعدل واحد كالشافعي، فإن أفطر العدل أو المرجو الذي رآه وكذا كل من رآه، وقد قلت لكم وذكر المحشي هنا، وأما الفاسق فيستحب له الرفع ليفتح باب الشهادة لغيره. قال فإن أفطر العدل أو المرجو الذي رآه وكذا كل من رآه فأفطر فالقضاء والكفارة ولو تأول على الأرجح، قال المحشي بناء على أنه تأويل بعيد. قال شيخي التأويل بعيد شرحه شيخي بأنه قال أنه مثل الناس، الناس ما صامت وأنا ولست إلا واحدا منهم، قالوا هذا رأوه أنه تأويل بعيد وعليه القضاء والكفارة ليس القضاء فقط. لا يثبت الهلال بقول منجم من أي مؤقت يعرف سير القمر، هذا هو لا في حق نفسه ولا غيره، لأن الشارع هنا تعليل مهم جدا، قال لأن الشارع أناط الصوم والفطرة والحجة برؤية الهلال لا بوجوده إن فرض صحة قوله، يا سلام هذا قول كلام دقيق، يقول مثلا لو قال لا الهلال يولد، نحن لا ليس موضوعنا أنه يولد أو يوجد، نحن موضوعنا هل يرى أو لا، لأنه لا يكفي وجوده حتى يرى، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن رآه إذن الأحكام ليست مناطة بالوجود وإنما مناطة بالرؤية، فإذا كان موجودا لكن لا يرى لا يلزم ناصية، لكن المعاصرين يقولون الرؤية بالمكبرات هي رؤية بالعين فتدخل في هذا تلسكوبات ما يعرف التلسكوب، هذا ليس حسابا، هذه رؤية فتدخل إذا رؤية بالتلسكوب يستعان به، هكذا يقول لا أدري ماذا من المالكين المعاصرين، لكن مثلا في بعض البلاد التي لا زالت مهتمة بالرؤية كالمملكة هنا يرون أن التلسكوبات لا مانع من استعمالها لأنها لا تخرجها عن كونها رؤية بالعين. أيضا من قال هنا لأن الشرع هنا أيضا المحشي ذكر فائدة، قال لا يلفق شاهد برؤية أول الشهر ولم يثبت به الصوم لآخر شاهد برؤيته شوال آخره على الراجح شهادة كل لاغية، إذا رأى نحن عرفنا المالكية يشترطون شاهدين، إذا رآه واحد في بداية الشهر فلم نأخذ بكلامي لأننا لا نبني على كلام واحد بناء على المذهب، ثم جاء في الليلة التي بناء على عدم أخذنا بكلامه هي ليلة 29 فقال آخر رأيته، هل نقول هذا يؤكد كلام الأول وبالتالي انضاف شهادة الشاهد للشاهد القديم لشهادة عمرو الذي رأه ثانيا مضيفة لشهادة زيد الأول، وبالتالي نفطر الآن ونقضي يوما ونكتفي بالثمانية وعشرين لأنه رؤية هلال كلام ثبت الهلال هلال شوال برؤية هذا إضافة إلى ذاك الأول. قالك لا، كل واحد نأخذه على انفراده، فذاك نلغيه ونرده وهذا نلغيه ونرده. قالك هذا هو الراجح، وهذا يشعر بأن المسألة فيها خلاف المذهب. نعم، قال الشارح أخيرا نختم بهذه هاتين المسألتين، وقد علم من قولنا فإن أفطر إلى آخره أنه يجب على من انفرد برؤية رمضان، أنا عندي مكتوب إظهاره وإظهاره لعل إظهاره يعني يفطر ويظهر، عفوا يصوم، يجب عليه أن يصوم ويظهره، يظهره هكذا يعني العبارة فيها شيء. لحظة انظروا هنا في الكتاب اللي بتفتحوني، هنا أيضا في نسخة أخرى وإظهاره، نعم الصوم وإظهاره، هنا هذه هي العبارة الساقطة، على من انفرد برؤية رمضان الصوم وإظهاره كل منهم. قال شيخي يجب عليه الصوم ويظهره، أما في الفطر يعني لا يظهره، إذن يظهر الصوم. قال لك ولا يجوز، هذه مسألة أخيرة، فطره أي إظهار فطر، هذا هو المقصود، شخص منفرد بشوال أي برؤيته لئلا يتهم بأنه ادعى ذلك كذبا ليفطر، مثلا يريد أن يفطر فقد زعم أنه رأى الهلال، وأما نية الفطر فتجب عليه، إذن الفطر بالنية واجب، أما الفطر بالفعل أن يتناول قال لك لا، لا يجوز له إلا بمبيح للفطر في الظاهر كسفر وحيض، لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك. قال الشيخ خليل كما قال شيخي ولو أمن ظهورا، قال شيخي لعله يطلع عليه شخص فجأة فيتهمه بالفسق. وبعد ذلك تكلم عن الشك، وإن شاء الله يأتينا في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.